أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الوجه الثاني من وجوه إثبات ضمان الجاني لنفقات العلاج إضافة على الدية، كان هذا الوجه عبارة عن التمسك بقاعدة التسبيب كما شرحناه بالأمس، لكن هذا الوجه قلنا أنه قد يناقش فيه من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. أما من حيث الكبرى فقد يقال أن التسبيب يعني كون السبب هو الضامن دون المباشر، مع أن الفعل قد صدر من المباشر لا من المسبب. المسبب لم يصدر منه الفعل، الفعل باشره المباشر بالاختيار. فنحن نجي نضمن الشخص الآخر الذي لم يصدر منه الفعل مباشرة لأنه سبب، هذا أمر على خلاف القاعدة، لأنه لم يصدر منه فعل هذا السبب. فتضمين السبب دون المباشر رغم أن السبب لم يصدر فعل باختياره وإنما صدر الفعل بالاختيار من قبل المباشر، هذا أمر في نفسه على خلاف القواعد. مقتضى القواعد أن كل إنسان يباشر فعلا يكون هو المسؤول عن فعله، والسبب لم يصدر منه فعل حتى نضمنه. الفعل صدر من المباشر، تضمين السبب دون المباشر أمر على خلاف القاعدة، لا يمكننا أن نقبله إلا في مورد خاص يقوم فيه الدليل. فأساسا كبرى قاعدة التسبيب هذه لا نقبلها بشكل كبرى كلية، كلما كان مثلا الفعل قد صدر من شخص وكان شخص آخر هو السبب وكان السبب أقوى، هنا نأتي ونقول أن الضامن هو السبب. هذه الكبرى لا يمكن قبولها، لم تثبت هذه الكبرى. هو من لم يتلف هو لم يتلف، من أتلف يعني من باشر الإتلاف، من أكل يعني الأكل أو الذي هيئ الأكل، الأكل منه الذي هيئ الأكل لو الأكل. الفعل يسند إلى المباشر. بلي الغصب لو غصب شيئا وعزم جماعة وأكلوا من هذا الأكل، من هو الضامن؟ لا، الغاصب هو هذا سؤال. لا، الغاصب هو غصب، تقولون هو غصب، هو باشر الغصب وهو ضامن. بس اللي أتلف المال، الضيف أتلف المال. لا، الضمان مو بالإتلاف، الضمان باليد. على اليد، الضمان تارة بالإتلاف تارة باليد. هنا تطبق قاعدة اليد، على اليد ما أخذت، الغاصب أخذ، فعليه أن يأخذ. ما نقدر نقول أنه هناك سبب أقوى من المباشر؟ لا، موسى، لا، هنا الضمان ليس بالإتلاف، الضمان هنا باليد، بموجب اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا الغاصب أخذ مال الإنسان غير، عليه أن يؤدي. هسه ذولاك إذا كانوا عالمين بأن هذا غاصب فعلوا حراما حرمة تكليفية، ولا لا ما يضمنون، هذا يضمن. إذا هم المالك إجا أخذ فلوسه منهم هذول يرجعون إلى الغاصب، لأن الغاصب هو لا يعدون غاصبين، هم مو غصبوا ذاك غصب. إذا هم المالك رجع إليهم وأخذ منهم فهم يرجعون على الغاصب يأخذون منه. على كل حال هذا خارج عن مسألتنا. مسألتنا التسبيب. فإذا المناقشة الكبروية هي أنه كبرى التسبيب لم تثبت، كبرى التسبيب على خلاف القاعدة، إلا إذا في مورد خاص دل الدليل خاص عليه هناك نلتزم به، وإلا بشكل عام نقول كلما كان السبب أقوى من المباشر فالضامن هو السبب دون المباشر، هذه لم تثبت. وأما المناقشة الصوروية فهي أن أفرضوا حتى لو سلمنا بالكبرى، يعني سلمنا بأن السبب إذا كان أقوى من المباشر فالسبب هو الضامن دون المباشر، حتى لو سلمنا بهذه الكبرى فهذه الكبرى إنما تنفع في موارد إتلاف المال أو إفساد المال، إفساد الشيء الموجب لنقصه. هناك مثلا افرضوا نقبل هاي الكبرى نطبقها، نقول المباشر للإتلاف أو المباشر للإفساد إذا كان قد باشر هذا الإتلاف أو هذا الإفساد باشره بسبب غيره وكان السبب أقوى من هذا المباشر، إذن هناك السبب هو الضامن. لو سلمنا بالكبرى فنقبلها في هذا مورد، فيما إذا كان المباشر قد باشر الإتلاف أو الإفساد وكان السبب في مباشرته للإتلاف أو الإفساد شخص آخر وكان ذاك السبب أقوى، أفرض هناك نقول أن الضامن لهذا المال المتلف الضامن هو السبب، لأنه التلف أو الإفساد التلف أو الفساد يستند إليه لأنه أقوى. أفرض شخص كبير مثلا حرك طفلا لكي مثلا يفسد مال الآخرين أو يتلف مال الآخرين، هنا المباشر هو الطفل لكن الذي حركه سببه هو هذا الشخص الكبير وهو أقوى لأنه كان هو مسيطر على هذا الطفل، إرادة الطفل تحت قهره تحت اختياره، الطفل مقهور في إرادته لهذا العمل. هناك مثلا تجي كبرى التسبيب قفر نقول السبب بما أنه أقوى يضمن، المباشر ليس ضامنا، يعني تلف المال هناك يستند إلى السبب، يستند إلى الشخص الكبير، يقال هذا الكبير أتلف، هذا الكبير أفسد المال مو الطفل. إذن فكبرى التسبيب حتى لو سلمناها فهي إنما تصح ونقبلها في مورد صدق الإتلاف أو إفساد المال. إذا صدق أن المال أتلف من قبل المباشر أو نقص أو مثلا فساد المال، عنوان الإتلاف أو الإنقاص أو الإفساد إذا صدق فهناك يكون السبب هو المباشر، أفرضه يكون السبب هو الضامن دون المباشر. أما فيما نحن فيه هذا الجاني كان سببا لإتلاف أي شيء، إن نضمن الجاني نفقات العلاج، هذا الجاني كان سببا لإتلاف مال، كان سببا لإفساد مال، لا وباعتبار انه انا عندي مال وبسبب جنايتي بسبب الحادث صرفته على الطريق. صرفته مو اتلفته. الانسان عندما يصرف مال على علاج نفسه يسموه اتلف. لولا هذا لما صرفته. لولا هذا فاتلاف ماكو. لا عنوان الاتلاف المباشر المجني عليه باشر صرف نفقات العلاج. خب هذا الصرف هل يعتبر اتلافا للمال؟ لا. الانسان اذا يداوي نفسه يسموه اتلف ماله افسد ماله؟ لا، صرف ماله في حياة في سبيل حياته في سبيل انتفاعه وانتفع بماله، مو اتلف ماله. عنوان الانتفاع بالمال يصدق هنا، عنوان الانتفاع انتفع بماله المجني عليه، انتفع بماله مو افسد ماله. ما يصدق عنوان الافساد، عنوان الاتلاف. انتفع بماله من عالج نفسه، مثل ما ينتفع الانسان بماله يشتري دارا يتزوج كلا، هذا انتفع بماله، اشترى حياته، اشترى صحته، اشترى عالج نفسه، عالج روحه. ما يقال افسد ماله، اتلف ماله. قبر التسبيب حتى لو قللناها فهي انما هي تصل يعني فرع صدق الاتلاف في موردين. السبب ضامن للإتلاف، السبب ضامن للإفساد الذي باشره غيره. هنا الجاني لم يكن سببا لإتلاف المجني عليه ماله، لم يكن سببا لإفساد المجني عليه ماله، كان سببا لصرف المجني عليه ماله على نفسه، يعني كان سببا لانتفاع المجني عليه بماله مو لإفساد ماله. إنما دخلنا يمكن المنفعة أنه هل ينتفع من المال أو لا يكلف عليه المال. لا، انتفع بماله. انتفع بماله. إيه؟ لأنه انتفع بماله ولو بشيء وجيز. إذا فلم يصدق عنوان الإتلاف، وما لم يصدق عنوان الإتلاف على أي سبب نقول السبب ضامن. السبب ضامن إذا كان سببا للإتلاف، فأنت ثبت العاج ثم انقش، ثبت عنوان الإتلاف حتى يكون السبب لهذا الإتلاف هو الضامن دون المباشر للإتلاف. بس إتلاف ماكو أصلا. المجني عليه صرف المال لأجل علاج نفسه، صرف المال للعلاج لا يعتبره العرف إتلافا للمال. وبعبارة أخرى هكذا نقول، نقول قاعدة التسبيب هذه ليست قاعدة مستقلة في قبال قاعدة الإتلاف، هذه في الواقع داخل حدود قاعدة الإتلاف، توسع دائرة قاعدة الإتلاف. قاعدة الإتلاف تقول ماذا؟ تقول من أتلف مال الغير بلي فهو له ضامن. قاعدة التسبيب تأتي وتوسع من أتلفه، توسع المتلف، تقول المتلف ليس دائما هو المباشر للإتلاف، أحيانا السبب للإتلاف هم متلف. قاعدة التسبيب توسع الموضوع، موضوع قاعدة الإتلاف، فنحن بعدنا في دائرة حدود الإتلاف، يجب أن لا نخرج عن حدود الإتلاف. بينما هنا أصلا ماكو إتلاف، هنا غاية ما في الأمر أن المجني عليه صرف المال وانتفع بماله لكي يعالج روحه، يعالج نفسه. لا بد من أن يصدق عنوان الإتلاف حتى يثبت الضمان على السبب دون المباشر، وعنوان الإتلاف لا يصدق في المقام. هذه هي المناقشة الصغروية، فمناقشة كبروية ومناقشة صغروية، لكن كلتا المناقشتين يمكن الجواب عليهما. أما المناقشة الكبروية فالجواب عليها هو أن كبرى التسبيب يعني كون السبب الأقوى هو الضامن دون المباشر المختار، هذه القاعدة هذه الكبرى، وإن كانت على خلاف القواعد كما قلتم في الإشكال الكبرى اللي قلتم، هذا أمر على خلاف القاعدة. مقتضى القاعدة أن كل شخص هو المسؤول عن عمله، مو الآخرين مسؤولين عن عملي أنا، صح؟ هذه الكبرى وإن كانت على خلاف القاعدة لكن يمكن إثباتها، إثباتها بطريقين: أولا بالسيرة العقلائية القائمة والمنعقدة على هذه الكبرى. العقلاء يعتبرون السبب إذا كان أقوى يعتبرونه هو الضامن في كل الموارد والأمثلة التي يكون هناك مباشر لعمل، ويكون هناك شخص آخر هو السبب لمباشرة هذا الإنسان الأول. العقلاء فيه هكذا موارد يعتبرون الضامن هو ذاك السبب، ما يجون على الـ على الـ على المباشر رأسا، لأنه يعتبرون أن ذاك هو أقوى، يعني دوره في صدور هذا العمل أقوى من دور هذا الإنسان، تأثيره في صدور هذا العمل ذاك السبب تأثير أقوى، فيضمنون السبب. فهناك سيرة عقلائية جارية ومنعقدة وقائمة فعلا على كبرى أن السبب هو الضامن إذا كان أقوى طبعا دون المباشر. وهذا السير مناقشة ما رجينا الكبرى تماما، مناقشة كبروية ليش؟ لا يعني دار يحتاج إلى دليل، دليل خاص في كل مورد. ما نقبلها ككبرى كقاعدة الآن نريد نقبلها ككبرى، فيها جوابنا نريد نقبلها ككبرى، نقول كبرى التسبيب مورد السيرة، سيرة العقلاء على أنه في كل مورد، مو مورد خاص يحتاج إلى دليل خاص، في كل مورد يكون هناك سبب ومباشر ويكون السبب أقوى، العقلاء يضمنون السبب. المدعى هكذا، سيرة عقلائية قائمة على هذه الكبرى ككبرى، مو سيرة عقلائية على مورد خاص مع بقايا في دائرة قاعدة من أكلك، يعني مو قاعدة منفصلة مع بقايا. هسه ذاك مناقشة شغلوية، يعني رحتوا للصورة الصورة بعدين نجي الصورة بعدين. الآن كون السبب إذا كان أقوى هو الضامن، هذا أمر بشكل عام مورد قبول العقلاء، مورد قبول العقلاء بلي. وهذه السيرة لم يدع عنها الشارع، فهي ممضات شرعا أيضا. هذا أحد الطريقين لإثبات هذه الكبرى، والطريق الآخر هو أن نستفيد هذه الكبرى من مجموعة موارد كثيرة مختلفة ومتنوعة موجودة في الفقه وفي الروايات. في هذه الموارد الكثيرة نرى أن الشارع حكم بأن السبب هو الضامن دون المباشر. طبعا هذه الروايات كل رواية واردة في مورد، لها كل رواية لها مورد غير مورد الرواية الأخرى، لا هاي رواية واردة في هاي القضية، هاي رواية واردة في هاي الواقعة. لكن إذا ألغينا خصوصية هذه الموارد عرفان، باعتبار أن هذه الموارد هذه الخصوصيات متنوعة وما تختص بل بباب دون باب، ويمكننا أن نستنتج من مجموع هذه الروايات نستنتج هذه الكبرى، كبرى أن السبب إذا كان هو الأقوى دائما هو الضامن. هذه الكبرى التي نوقشت كبرويا نثبتها من خلال الروايات علاوة على السيرة، علاوة على السيرة المنبات شرعا نثبتها لا بالرواية واحدة أو روايتين، بمجموعة روايات سوف نتعرض لكثير منها إن شاء الله. الآن نشوف أنه إذا ألغينا خصوصيات موارد هذه الروايات نكاد نقطع أو على الأقل نطمئن بأن الشارع يريد أن يبين قاعدة كلية، وهي أن السبب إذا كان أقوى هو الضامن دون المباشر. وأما هذه الروايات، من جملة هذه الروايات رواية إبراهيم بن نعيم الأزدي، الوسائل جزء 27 صفحة 329. صفحة 329 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا. شاهد زور، شهدوا على أربعة بالزنا، يعني زنا محصن مثلا، زنا حده قتل. أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل هذا المسكين الذي شهد عليه بالزنا قتله، بعد أن قتل رجع أحد الشهود عن شهادته، رجع أحدهم عن قال أنا كذبت أنا ما أشهد، شو نسوي هسه؟ فقال فقال عليه السلام: يقتل الرابع أو الراجع، ما كفر الرابع أو الراجع، هذا اللي رجع عن شهادته هذا يقتلوه، ويؤدي الثلاثة، ذول الثلاثة الآخرين من الشهود يؤدون إلى أهل هذا المقتول، هذا الشاهد الرابع المقتول اللي قتلوه، يؤدون إلى ثلاثة أرباع الدية. شاهد زور هذا يطون لهذا الشاهد زور، مو هذا واحد من أربعة، فثلاثة أربعة دي يكون يسئل لأنه قتل، فكون هو واحد من أربعة، هو ربع الدية. ذاك خلاص مع القتل، فيقتل هذا بذاك، هذا بذاك، وهذول الثلاثة يمسون ثلاثة أربعة دية هذا، لأن كان المفروض أربعتهم يقتلون، لكن باعتبار أن السبب كان هو ذاك الرابع، السبب في هذا الشسمة ذاك، فضمن السبب. هذا مورد من الموارد التي الشارع حكم بأن شاهد الزور يضمن، مع أنه هو ما باشر قتل الزاني، الزاني من قتله؟ الحاكم الشرع قتله، مو الشاهد. الشاهد الزور الرابع ليش قتله؟ هو باشر قتل الزاني؟ هو ما باشر قتل الزاني، الزاني قتله حاكم الشرع، قتله السباح الحرس المنفذين للمحكمة قتله، فالمباشر مو ما يضمن. السبب في القتل هذا شهادة الزور، فالإمام قال يقتل، هذا شاهد الزور يقتل، ظنن السبب لأنه أقوى من الحرس اللي قتله هذا المسكين، كان هو السبب. منه قتله للزاني؟ منه قتله باشا؟ لا، الأربعة شهدوا ما قتلوه، قتله منه الحرس، خلاص. فالمباشر مو ضامن، مباشر القتل مو الحرج، مو ضامن من الضمان السبب. هاي هو ضمان ضمان النفس. اي هذا رابع القتل، يعني القتل يعتبر ضمان مقابل تلك النفس. اي اي قصاص قصاص قصاص قصاص قصاص قصاص. هو قتل الزاني حتى يقتصون منه، هو ما قتل، هو كان السبب قتل الزاني، فاقتصى لأنه السبب. أقول أن هذا القصاص جعلته شاهد على الضمان. إيه؟ ليش يقتص؟ لأنه يعتبر هو القاتل في الواقع، مع ها مع أنه هو مباشر القتل، مباشر القتل حرس المحكمة مثلا، المجرمين المنفذون للحكم، منفذون للحكم مالهم ذنب، حاكم حكام وقالوا قتلوا الزاني. المباشر القتل هنا ليس لا يقتص منه، هذا اللي سبب قتل الزاني بشهادة الزور هذا يقتلوه. لكن بما أنه أحد الأربعة فالثلاث أربعة دي يكون ذولاك يرسول ديته، هو سوء إلى أهله. صعب التعديل في إذن واستخراج كلية خب ما يخالف، سيصبوا موارد أخرى عم سمعوها وتقولوا صعبة أو لا. شاذا تريدون تستخرجون أنظمة نظام اقتصادي نظام قضاء، شلون غيركم تلغون الموارد خصوصيات الموارد ولا ما يصير شيء في النظام قضائي موحد، نظام منسجم قضائي إسلامي، شلون إذا نستخرج شلون مع أخذ خصوصيات الموارد نقول كل مورد هذا تعبد في هذا المورد بالخاص. خب ما لا هو هذا هو الأصل، هو هذا إلا إذا لغينا الخصوصية وهذا بالفقه ممكن يعني احنا والدليل يعني ايه فاقول لا لا لا لا لا غير الخصوصية، العرف يساعد على الغاء الخصوصية او ما يعني او ما يساعد المدعى هذا مدعانا انه العرف اذا نظر الى مجموع هذه الروايات العرف يلغي خصوصيات الموارد فيفهم قاعدة كلية مدعى هذا. بس هاي وحدة بعدنا أول الجسم. رواية ثانية رواية إبراهيم بن عبد الحميد، هم نفس المصدر صفحة اللي وراها صفحة 330. محمد بن يعقوب يعني كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهد على امرأة بأن زوجها طلقها، قالوا لها زوجيش طلقش، هاي هم صدقت شاهدين بعد بينة عادلة قامت على الطلاق، فهي هم اعتدت عدة وتزوجت بعد العدة. بعد أن تزوجت زوجا ثانيا ثم جاء زوجها الأول، جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال أنا من قال أنا طلقت هيك منهم كذا، من قال أنا طلقت، أنكر. خب تبين أن البينة قد كذبت، يعني انكشف الخلاف الكلام البينة انكشف الخلاف. قال يضربان الحد، هذول الاثنين لأن شهدوا كذبا، ويضمنان الصداق للزوج، هذا الزوج الثاني تزوج وأعطى صداق لهذه المرأة، هذا صداقة راح يروح لأن المرأة تكون ترجع إلى زوجها الأول، زوجها الأول إجا وقال أنا ما مطلق، هذه المرأة تبين أنها بعدها باقية على زواج الأول، فالصداق مال هذا الثاني راح يروح، من الضامن؟ هذول الشهود. المسببان، الشاهدان هم الذي سبب تلف صداق هذا الرجل المسكين الزوج الثاني، ويضمنان الصداق للزوج الزوج الثاني. ثم تعتاد أي المرأة تأخذ عدة من هذا الزوج الثاني عدة الشبهة، ثم ترجع إلى زوجها الأول. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن شاهد الزور هو الضامن، مع أنه شاهد الزور سبب ومو مباشر. المفروض مقدم بين عن الإنكار، ها؟ من العدول أكدوا بأن فلان طلق، فلان طلق إنكار. لا إنكار يعني تبين كذبهما، يعني إنكار إيه يعني واضح أنه قال أنا ما طلق، انكشف خلاف البينة، انكشف الخلاف بعد بينة سقطت عن الحجية، بانكشاف الخلاف سقطت عن الحجية، مو انه قدمنا المنكر على البينة، لا انكشف خلافه قولهما. فلذا ما قال يضربان الحاد، واذا كان من باب تقديم الافر مثلا المنكر على البينة، ليش يضربان الحاد؟ فايته أن يقدم المنكر على البينة مثلا، بس ليش يضرب البينة؟ يضرب لأنه تبين أنه كذبة وأوقع المنافق في الكبار. نعم، هذا الإنكار مصرح باعتبار أن البينة تريد أن تكشف عن قول الزوج، لا ما تكشف عن قول الزوج، قال طلقها. مو أنه البينة ما قالت أن الزوج قال طلقته، لا، البينة شهدت بالطلاق مو بأن الزوج ادعى الطلاق. مورد الشهادة شهادة البينة نفس الطلاق، وهو يقول له مطلق ولم يطلق، تبين كذبهما ما مطلقه. هو التعارض البينة والإنكار، لا، الشيخ كأنه يتصور أنه محكمة بعد موجودة، البينة شهادة البينة لا زالت قائمة، وهناك منكر والإمام جاي يقدم المنكر على البينة. لا ليس هكذا. البينة شهادتها سقطت عن الحجية باعتبار انكشف كذبها، مو أن الشهادة بعده موجودة وبي قائمة وحتى يقدم مثلا تقدم على المنكر. خب هذا مورد آخر، هم تلغون الخصوصية؟ خب لا تلغون بسم الله. رواية ثالثة، رواية محمد بن مسلم، قضية فروج الآن. رواية ثالثة، رواية محمد بن مسلم، نفس المصدر يعني جزء 27 صفحة 327، ثلاث صفحات قبل، رجعوا 327، رواية محمد بن مسلم، رقم الرواية الواحد، حديث أنا محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور، ما توبته؟ شاهد الزور شلون يتوب؟ شنو توبته؟ شاهد الزور كذب، شهد على شخص وكانت شهادته سببا لمثلا تلف مال او خساره شخص، فشلون يتوب؟ قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله. يؤدي من المال الذي يعني هو شهد على اشقد من المال، شهد شهاده زور وراح خسر هذا الشخص المشهود عليه، خسر ذاك المقدار من المال، ذاك المقدار من المال الشاهد ضامن يكون يؤديه يقضي لأنه شهد، مع أنه لم يكن هو المباشر لأخذ المال، هو شهد. وبرضه شهد على زيد بأن عمرو يطلب منه زورا، فعمرهم أخذ من زيد ذاك المال، بعدين طلع أن هذا شاهد زور كذب كان. فالإمام يقول يضمن مقدار من المال الذي عمرو أخذ من زيد يضمنه لزيد، مع أن المباشر للأخذ عمرو، السبب في هذا هو الشاهد، شاهد الزور. فهنا أيضا الشارع حق ضمن السبب، لم يضمن المباشر. المباشر كان عبارة عن المحكوم له، ذاك العامر يعني اللي القضاء صار بنفعه، ذاك باشر الأخذ، أخذ المال من المحكوم عليه، لكن السبب منه الشاهد. صار سببا في الإسلام. صار سببا في الإسلام. هم تلغون الخصوصية أو ما تلغون الخصوصية؟ هذا صحيح. هذا هو بعد لا فروج لا شسمه. لا فروج. شنو كان ذاك؟ قتل. لا نفس لا فروج. مال. هم قولوا مال هم مهم. ونجي إلى أشياء أخرى. نفس عن الرواية واحدة. اللي موردنا مال. لا خب ليه النيشم ليش تقول يعني مصادرة صارت النيشم ليش تقول خصوصيته هذي خب. وهناك رواية أخرى وقتنا انتهى إن شاء الله تتمة الحديث في الأسبوع الجاي.